الفجوة الإلكترونية بين الأجيال. الحياة الاجتماعية لجيل التواصل الإلكتروني. تأليف دانا بويد بصوت وفاء يوسف. معنى جديد للتواصل. يتوق المراهقون إلى إيجاد مكان لهم تحت الشمس بعيداً عن سيطرة الكبار، وهو الأمر الذي دفعهم نحو التوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن الاستقلال والتفاعل مع الغير. من هنا نشأت فكرة مجموعات التواصل التي يعبر المراهقون من خلالها عن مشاعرهم وآرائهم وإحباطاتهم عن طريق تبادل أي نوع من المحتوى الإلكتروني، من خواطر أو صور أو مقاطع من أغاني أو فيديوهات وغيرها. ينخرط المراهقون في مجموعات التواصل بدافع رغبتهم في أن يندمجوا في المجتمع ككل، وأن يشعروا بحرية الحركة والتعبير عن الرأي. لكن الكبار لا يزالون يتوجسون من اندماج أبنائهم في أي مجتمع، واقعياً كان أو افتراضياً، فهم يودون لو قلت مقابلاتهم مع أصدقائهم في النوادي والحدائق العامة والمجمعات التجارية، كما يتمنون لو تحاشوا مواقع التواصل الاجتماعي تماماً. فمواقع مثل فيسبوك وتويتر تمنح المراهقين فرصاً كثيرة للمشاركة في الحياة العامة، مما يثير قلق الأبوين وتوترهم. يضاف إلى مخاطر حرية المشاركة في الحياة العامة حسب ما يرى الكبار خطر تلك التكنولوجيا، لأنها تضفي على مجموعات التواصل في العالم الافتراضي سمات جديدة ومختلفة عن تلك التي تتصف بها مجموعات التواصل في العالم المادي. هذا وتتشكل بيئات التفاعل التي تولدها المواقع الاجتماعية من خلال أربعة معطيات قد لا تكون جديدة، لكنها تعطي مجموعات التواصل فرصاً جديدة من خلال التلاحم بعضها مع بعض، وتتمثل هذه الفرص فيما يلي: الاستمرارية. يظل ما يتبادله البشر أو يرفعونه على مواقع التواصل الاجتماعي باقياً لعشرات السنين، فما تشاركه اليوم من صور أو تعليقات أو غيرها يراه أصدقاؤك في أي وقت. الوضوح. نقصد بذلك جمهورك المحتمل في العالم الافتراضي، فالذين يرونك في هذا العالم أكثر مما تتخيل، إذ أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي مصممة لتتيح فرصة وصول ما يشاركه الشخص من محتوى إلى أكبر عدد ممكن من البشر، سواء كانوا أصدقاء له أو حتى غرباء عنه. الانتشار. تعبر هذه الكلمة عن سهولة مشاركة أو تحميل أو نسخ أي نوع من المحتوى الإلكتروني بنقر بضعة أزرار لينتقل إلى جماهير غفيرة في ثوان معدودة. إمكانية البحث. تتيح مواقع التواصل الاجتماعي لآلاف الناس فرصة تقصي قواعد البيانات المختلفة واكتشاف عدد لا يحصى من الرسائل والتعليقات التي كتبها كثيرون أو كتبت عن كثيرين. تقنيات جديدة وآمال ومخاوف قديمة. لطالما قدمت التكنولوجيا حلولاً للكثير من المشكلات، ولكنها حين تعجز عن حل إحدى المشكلات العويصة يصاب البشر بخيبة أمل وبصدمة تصل إلى حد الانتكاسة، مما يحول تركيزهم نحو الآثار السلبية للتكنولوجيا. وما يزيد الطين بلة أنه كلما ازدادت الصدمة شدة ازداد تطرف البشر في الحكم على الأمور، إذ يشرعون في وصم التكنولوجيا بأسوأ الصفات، فحين يبرز في الأفق ما يهدد سلامة استخدام الإنترنت ويسيء الناس فهمه، تجدهم يصابون بهستيريا الخوف أعلى الأخلاق والفضيلة. في بعض الأحوال يتوجسون إدمان المراهقين للإنترنت، أو على النقيض قد ينزعون نحو الاعتقاد أن التكنولوجيا ستحل مشكلة عدم المساواة بين البشر من خلال تفاعل مختلف للفئات العمرية والعرقية بعضها مع بعض. فبما أن الجميع يتحدثون لغة الإنترنت فالجميع سويسية. هذا ويؤكد علماء النفس تأثير تكوين الصداقات على النمو الاجتماعي والأخلاقي. لكن المخاوف التي تملأ قلوب الوالدين على أبنائهم من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تجعلهم يضربون بأهمية تواصلهم مع أصدقائهم وأقرانهم، بل وبأهمية المشاركة الفعالة والبناءة داخل مجتمعاتهم عرض الحائط. فقد جرى العرف على غرس الآباء قيمهم في أعماق أبنائهم، مثل الاجتهاد في الدراسة وإعطاء الأولوية لتحصيل العلم أكثر من تكوين الصداقات والتفاعل مع الأقران، مما يخفي عن أعينهم أمراً غاية في الأهمية، هو أن المدرسة وتحصيل العلم لم يعودا من أولويات أبنائهم. لذا يصاب الآباء بالحيرة من سلوكيات أبنائهم، ويشرعون في طرح الأسئلة التالية على أنفسهم: لماذا لا يستطيع أبنائي مفارقة هواتفهم المحمولة؟ ولماذا لا يملون من استخدامها لساعات طويلة متواصلة؟ لماذا يتبادلون مع أصدقائهم هذا الكم الهائل من الرسائل النصية رغم وجودهم معهم في نفس الغرفة؟ ما الذي يغريهم بتصفح ما يستجد على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف المرات يومياً؟ هل أصيبوا بإدمان تكنولوجي أم أن هذا نوع من التسلية فحسب؟ كيف سيتفوقون في دراساتهم ويتمكنون من الالتحاق بالجامعة إن ظلوا مشتتي الذهن بهذه الطريقة؟ لكن قلق الآباء والأمهات على أبنائهم قد تضخم لدرجة جعلتهم يبلغون في حمايتهم، غير مدركين أن مثل هذا المنهج في التعامل مع الأبناء يحول بينهم وبين استسقاء المعلومات وبين النمو العقلي والذهني الذي يجعل منهم أناساً مثقفين يستطيعون خوض معترك الحياة بنجاح. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه رغم امتلاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقصص والصور وغيرها، يستطيع أولادنا إيجاد طريقة لانتقاء ما يروقهم من المحتوى الذي يعبر عن شخصياتهم المتفردة وأسلوبهم في التعامل مع البيئة المحيطة، وهو أمر من شأنه مساعدتهم على التكيف مع الحياة. فقد يبدو الأمر سهلاً شكلاً، لكن إذا دققنا فيه لوجدناه غاية في التعقيد. المراهقون والهوية. لماذا يبدو أبناؤنا غرباء على الإنترنت؟ في عام 2005 تقدم أحد شباب مدينة لوس أنجلوس بطلب للالتحاق في جامعة آيفي ليج، وكان قد قدم للجامعة ورقة بحثية عن رغبته في تحاشي اللصوص والأشقياء الذين يملؤون مجتمعه والالتحاق بهيئة علمية مرموقة. لقد أعجبت لجنة اختيار الطلاب ببحثه أيما إعجاب، إذ قدم لهم نموذجاً ينبض بالحياة لشاب يطمح في التغلب على ما يحيط به من عراقيل ومعوقات ليحقق النجاح والتميز. وهنا ساق الفضول اللجنة لمعرفة المزيد عن هذا الشاب، فبحثوا عنه عبر جوجل حتى وجدوا حسابه على موقع ماي سبيس الذي كان مملوءاً بالألفاظ غير اللائقة والإشارات لبعض الأنشطة الإجرامية، فما كان من اللجنة إلا أن ترجع في قرارها. لكن السؤال المحير هو، لماذا يضطر شاب للكذب على لجنة القبول بالجامعة وهو على أتم علم أنها تستطيع العثور على بياناته بسهولة من خلال البحث في الإنترنت؟ هنالك عدة إجابات عن هذا السؤال من شأنها تبرئة ساحة هذا الشاب الطموح والمسكين في الوقت عينه. الإجابة الأولى، قد يعزى استخدام هذا الشاب للألفاظ العصابات لرغبته في حماية نفسه من شرورهم، أو بعبارة أخرى أن يتعايش مع الوضع الراهن بشكل لا يجعله مستهدفاً من هؤلاء الأشقياء. الإجابة الثانية، ربما لم يخطر بباله أن حسابه على ماي سبيس مكشوف للجنة القبول بالجامعات بل لأصدقائه وعائلته فحسب. الإجابة الثالثة، يبدو أن هذا الفتى لم يود الإفصاح عن رغبته في الالتحاق بهيئة علمية مرموقة خشية تعرضه للتهديد أو الاعتداء الجسدي. وعلى مثل هذه الحالات يعلق عالم الاجتماع البريطاني بول ويلس بقوله، حين يشرع الشباب في تغيير وضعهم الاقتصادي والاجتماعي إلى الأفضل فإنهم يخوضون مغامرة الاغتراب عن المجتمع الذي نشأوا فيه. تدفعنا تجربة هذا الشاب إلى عمل 1000 حساب للجمهور الخفي أكثر من الجمهور المعلن، حيث أنه في كثير من الأحيان يسيء الكبار فهم ما يعنيه أبناؤهم، أو حتى قد يدور في بالهم أثناء نشرهم لمحتوى بعينه فيصدرون عليهم أحكاماً غاية في القسوة، تماماً كما حدث مع الشاب ولجنة القبول بالجامعة. من ناحية أخرى، لم يكن الشاب على أتم وعي بكل ما تتيحه التكنولوجيا من إمكانات وفرص لأي جمهور لمعرفة المزيد عن المعلومات عنه. مع ذلك لن نستطيع أن نلومه، فماذا كان بإمكانه أن يفعل إزاء ذلك الالتحام بين التكنولوجيا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقاتهم المختلفة وأفكارهم المتباينة؟ يعد هذا الالتحام من أهم التحديات وأكثرها صعوبة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة المراهقين. مع ذلك يجتهد المراهقون لشق طريقهم وسط هذا العالم ذي السياقات المتعددة غير المعلنة والجمهور الخفي، طمعاً في إثبات ذواتهم وإيجاد مكان لهم حتى لو كان في عالم افتراضي. صفحتك الإلكترونية دليل هويتك. ما أكثر ما ينشره المراهقون على مواقع التواصل الاجتماعي ظناً منهم أن هذا المحتوى مسلٍ أو بغرض إعطاء انطباع معين لجمهور محدود النطاق، دون الأخذ في الاعتبار أن أحدهم قد يقرأه خارج السياق ويسيء فهمه، من ثم تؤدي النبذات غير الدقيقة عن هوية صاحب الصفحة الإلكترونية أو الحساب الإلكتروني على موقع فيسبوك مثلاً إلى تكوين انطباع خاطئ عنه. لقد كان هذا الأمر منتشراً في مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهرت مبكراً مثل ماي سبيس، والتي كانت تطالب المستخدمين بتسجيل بيانات صحيحة عن أسمائهم وأعمارهم وعناوينهم كي يستطيعوا إنشاء صفحة لهم. إن الطقوس التي تتخلل تقديم الإنسان نفسه للآخرين هي ضرب من ضروب إدارة الانطباعات، إذ يتبين ما نتركه من انطباعات لدى الآخرين بحسب أسلوبنا في تقديم أنفسنا أو التعبير عن مشاعرنا. بعبارة أدق، الانطباع الذي نتركه لدى الآخرين لا يتوقف على ما نشاركه معهم بمحض إراداتنا، بل يشمل كذلك ما نظهره دون قصد بحكم نوازعنا الخاصة وأسلوبنا في التفاعل مع الغير. يضاف إلى ما سبق أن الأعراف والثقافات هي التي تحدد السياق الذي تفهم من خلاله سلوكياتنا، كما حدث مع الطالب ولجنة القبول. كما يسهم الصراع بين تلميحات البشر الضمنية وتصريحاتهم العلنية في تباين المعلومات التي تعبر عن ذواتهم وهوياتهم خارج السياق. في كتاب صدر للباحث الإعلامي جوشوا ميروفيتش عام 1985 بعنوان غياب المعنى، راح يناقش مسألة تضارب تفسير الإعلاميين والشخصيات العامة لمواقف أو أحداث معينة. فحين يطرح موقف للنقاش عبر موجات الأثير أو على شاشات التلفاز، تدلي شخصية مرموقة بدلوها قائلة: أود أن أبدي أسفي لما حدث. ثم في سياق آخر تفعل تلك الشخصية ما يناقض الرأي المذكور دون أدنى مراعاة لتعليقات مستمعيها أو مشاهديها، مما يفقد الموقف معناه ويصيب الجمهور بالحيرة والدهشة. ولمزيد من الإيضاح نسوق كمثال استشعار أحد الطلاب الحرج إن جمعته الصدفة بأستاذ له في أحد المجمعات التجارية في أثناء تبادله النكات والضحك مع أصدقائه، بينما لا يشعر هذا الطالب بنفس قدر الحرج إذا تبادل نفس النكات مع أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا شكل من التناقض في التعبير، والذي يجب أن يتحاشاه الإعلاميون حين يعلقون على موقف بعينه عبر وسائل الإعلام الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، كأن يعلق أحدهم على حدث ما تعليقاً إيجابياً عبر موجات الأثير، بينما يبدي استياءه منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة الجمهور الذي يصاب بالحيرة. إنما يجب أن يراعيه الإعلاميون، يجب أن يراعيه المراهقون كذلك، فثمة جمهور يطلع على كل ما يبثونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد يقرأ أساتذتهم ما يكتبون من تعليقات، وقد يتبادل أصدقاؤهم في المدرسة نفس المحتوى مع أصدقائهم في المعسكرات الصيفية، مما يشجعهم إما على المزيد من التفاعل أو يثير مخاوفهم. على المراهقين إذن أن يضعوا في الاعتبار أفكار ومشاعر جمهورهم الخفي. فحين تخاطب من لا تراه، عليك أن تتوخى الحذر من ردود أفعاله. وبالمثل، حري بالقادة والإعلاميين والكتاب والشخصيات العامة أن يراعوا مشاعر وأفكار جمهورهم الخفي واستجاباته لمختلف التصريحات. من ثم نجد أن الجمهور الخفي هو صاحب اليد العليا في تفسير أي موقف. هذه الرسالة موجهة إلى جميع من يهتمون ببث آرائهم أو الإعلان عنها عبر مختلف الوسائط الإعلامية. على المراهقين والإعلاميين سواء بسواء ضبط أسلوبهم في التعبير عن أنفسهم وتوصيل رسالتهم بوضوح، ضماناً لعدم حدوث أي لبس في تفسير معناها، والتأكد من وصول الحقيقة ولا شيء سواها إلى كل من الجمهور المقصود وغير المقصود على حد سواء. لماذا يحرص الشباب على علانيات المحتوى؟ لطالما احتدمت الصراعات بين الآباء والأبناء حول الخصوصية، فالآباء دائم الشكوى من أبنائهم المراهقين الذين يطالبون باحترام خصوصياتهم من خلال الابتعاد عن غرفهم وعدم الاستماع إلى محادثاتهم مع أقرانهم وتركهم يتفاعلون مع أصدقائهم دون تدخل أو إشراف. تقدم مواقع التواصل الاجتماعي بعداً جديداً، لذلك الصراع بين الخصوصية والتعبير عن الذات علانية، فالمراهقون لا يريدون أن يطلع آباؤهم على ما يبثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على دردشاتهم مع أقرانهم. في نفس الوقت، قد يشاركون محتوى يقوض خصوصياتهم دون أن يشعروا. من هذا المنطلق، يقلق الآباء، خصوصاً بسبب تبادل الأبناء كماً كبيراً من المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رغم اتباع بعض المراهقين إجراءات الحفاظ على الخصوصية، تجد والديهم يصمون تعبيرهم عن مشاعرهم وأفكارهم علانية بأنه ضرب من ضروب الافتقار إلى اللياقة وعدم الاحتشام. من ناحية أخرى، يرى موفرو هذه التقنيات مثل مارك زكربيرج مؤسس موقع فيسبوك وإريك شميت رئيس مجلس إدارة جوجل أن مراهقي العصر الحديث يختلفون كل الاختلاف عن مراهقي العصور الماضية، وأن الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالخصوصية قد تغيرت. لكن الجدير بالذكر أن أصحاب هذه الشركات يحاولون إيجاد تبرير لقراراتهم المتعلقة بخصوصية مستخدمي مواقعهم الإلكترونية، وعلى المتضرر إعادة ترتيب حياته بنفسه. هوس المراهقين بمواقع التواصل الاجتماعي. في عام 2009، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً بعنوان اتق شر الهوس وعاد الفيسبوك، وصفت فيه عالمة النفس كيمبرلي يونغ مدير مركز علاج إدمان الإنترنت عشرات المراهقين أنهم حاولوا الإقلاع عن موقع فيسبوك. وعلى هذا تعلق يونغ قائلة: يشبه الولع بالفيسبوك سائر أنواع الإدمان، فعلاجه صعب، ومما لا شك فيه أن ثمة علاقة غير صحية تنشأ بين الشباب وبين التكنولوجيا، إذ يتحول إقبالهم على بعض الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي إلى عادة سيئة تؤدي إلى تدمير مستقبلهم الدراسي وانهيار حياتهم الاجتماعية والعاطفية. ويضاف إلى ما سبق أن الخطاب الإعلامي يفيد بأن المراهقين لا يستطيعون تقنين علاقاتهم بالتكنولوجيا، وهو أمر يوحي أن المشاركة بحماس في أحد التطبيقات التكنولوجية مرض اجتماعي. يدفع هذا الأمر بالكبار نحو لوم التكنولوجيا على سلبيات المجتمع أكثر من بقية المشكلات الاجتماعية والثقافية والشخصية. من ناحية أخرى، قد يشكو المراهقون من ضياع الوقت جراء اندماجهم في التفاعل مع أقرانهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضياع إمكانية استثمار هذا الوقت المهدر في أنشطة أخرى أكثر إمتاعاً، مما يزيد إحساسهم بالذنب. لكن هنالك جانباً إيجابياً لتلك الحالة المزعجة، فها هو عالم النفس ميهالي شزانت ميهالي يصفها أنها شكل من أشكال انسيابية الأداء، وهي حالة من الاندماج الكامل في أحد الأنشطة، أو ما يمكن وصفه أنه حالة من الانسجام، حيث لا يشعر المرء بمرور الوقت. ينكب بكامل انتباهه واهتمامه على النشاط الذي يمارسه، يشعر بالنشاط التام. إن هذه الحالة لازمة للإبداع الفني والابتكار، فتجد الرياضيين وعازفي الموسيقى والممثلين يحاولون ضبط عقولهم على هذه الحالة قبل البدء في أي عمل يتطلب طاقات ذهنية خاصة. كما تعد انسيابية الأداء أساس النجاح في القيادة والكتابة وابتكار البرمجيات والتعليم. مع ذلك، فإن ما نود توضيحه أن الاندماج ليس بمشكلة في حد ذاته إلا إذا اقترن بأنشطة مرفوضة اجتماعياً ومؤذية صحياً ومستهلكة مادياً. البلطجة الإلكترونية، رغم ما يبذله الباحثون من جهود للكشف عن مختلف أوجه عنف الشباب، لا يوجد تعريف جامع مانع لكلمة البلطجة، وكما اختلفوا في تعريف البلطجة تباينت آراؤهم تجاه التعامل معها، لكن التعريف الذي لاقى قبولاً كاد يصل إلى درجة الإجماع هو ذلك الذي أتى به عالم النفس السويدي الأصل دان أوليفوس، ففي إطار محاولته للتفريق بين البلطجة والصور الأخرى لعنف الشباب ركز على 3 مكونات وجدها محورية في تشكيل مفهوم البلطجة، وهي العدوانية، تكرار الاعتداء، وعدم وجود توازن بين قوة المعتدي والمعتدى عليه. لقد خلص أوليفوس إلى أن العدوانية تتحول إلى بلطجة حين تتحد العناصر 3 السابقة في تصرفات الشاب أو سلوكه. وهنا تجدر الإشارة إلى أن من أقروا تعريف أوليفوس بالبلطجة وجدوا أنه ممارسة قوامها اختلاف القوة الجسمانية والمركز الاجتماعي للطرفين، بحيث يمارس الطرف الأقوى ضغطاً نفسياً وجسدياً واجتماعياً متكرراً على الطرف الأضعف، مما يتفق مع تلك الصورة النمطية للطفل قوي البنية الذي يعذب طفلاً آخر ضعيف البنية، أو المراهق النجم زعيم الشلة الذي يهوى نشر شائعات تسيء لأحد المنطوين. هذا وتعد الموافقة على تعريف أوليفوس للبلطجة بمثابة استبعاد حوادث التحرش الفردية أو المناوشات التي تحدث بين الشباب من هذا التعريف، فضلاً عن استبعاد العدوان المتبادل أو الانتقام، كأن يقوم صديقان انفصلا مؤخراً بنشر الشائعات أحدهما عن الآخر رداً على مشاجرة نشبت بينهما. لا يعني استبعاد هذه الممارسات أنها ليست مؤلمة، لأنها مؤلمة بالفعل، لكنها غير مستوفية للشروط التي وضعها أوليفوس في تعريفه، أي أنها لا تقوم على اختلاف القوة والتكرار. لكن ما علاقة هذا بمواقع التواصل الاجتماعي؟ تعد البلطجة في حد ذاتها رغم سلبياتها شكلاً من أشكال التفاعل الاجتماعي، كما تروج لها وسائل الإعلام على أنها شكل من أشكال الجريمة المدبرة لا حدة الطباع. وما يزيد الطين بلة هو تناول هذه الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يجعلها أكثر تعقيداً في الفهم، إذ يعتقد البعض أن البلطجة التي تمارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة مختلفة تماماً عن تلك التي تحدث في الحياة الواقعية، بينما يظن البعض الآخر أن التكنولوجيا تقدم مواقع يستطيع المراهقون من خلالها ممارسة البلطجة بعضهم على بعض، تماماً كما كان الأمر مع الهواتف في السابق. وهنا نجد أن الضرر يقع في النهاية على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تسهم في تفسير ظاهرة البلطجة أو تقديم حل لها، بقدر ما تلقي المزيد من الضوء عليها لتصل إلى أكبر عدد من الجماهير. من الجاني ومن الضحية؟ لا يعد البلطجية مجرمين أشراراً أو ممن يتلذذون بتعذيب الغير، بل هم يتصرفون بطريقة عدوانية لأنهم يعانون من مواقف أكثر قسوة في حياتهم. فكثير من المراهقين يبطشون بأقرانهم لسبب من اثنين: رغبة منهم في تأكيد ذواتهم التي محاها الكبار، ورغبة منهم في إثبات أهليتهم وسلامتهم النفسية التي يقتلها الكبار بصراعاتهم وخلافاتهم. وقد يمارس بعض المراهقين البلطجة على أقرانهم للتنفيس عما يتعرضون له من قسوة وذل من والديهم. ومن السهل أن نتعاطف مع كل من يتعرض إلى القسوة والعنف، لكن الأهم من هذا أن نظهر تعاطفنا مع الطرف المعتدي. يبدو هذا صعباً، بين أن تحليل شخصية المعتدي يثبت أنه في الأصل مجني عليه، يحاول الدفاع عن نفسه بشتى الطرق. فمعادلة البلطجة تضم طرفين: الجاني والمجني عليه. وحين ننحني باللائمة على الأخير فحسب، فإننا إنما نرفع المسؤولية عن عاتق الكبار الذين تدفعهم سلامة نياتهم نحو سوء تأويل الصراعات القائمة بين المراهقين، فتجدهم يركزون على العقاب غير مستوعبين كيف يلعب العقاب دور الوقود الذي يزيد العنف اشتعالاً. فانتهاج ممارسات خالية من التفهم والتسامح يزيد الأمور تعقيداً ويرفع من احتمالية إلحاق المزيد من الضرر بأحد الأطراف، فضلاً عن دفع المعتدي نحو الإمعان في سلوكه السلبي. لهذا نجد الإجراء الإصلاحي يتحول إلى أداة هدم وتقويض. حين ينظر الكبار إلى كل مشاجرة على أنها بلطجة أو يركزون على تفعيل العقوبات، فإنهم يغفلون عن فرصة ذهبية يتمكنون من خلالها من مساعدة المراهقين على مواجهة التحديات الاجتماعية التي ترهقهم. إن البلطجة من الموضوعات واجبة البحث والتدقيق، لا بطريقة البحث عن الجاني ومعاقبته، بل من خلال تتبع ما يشاركه من آراء على مواقع التواصل الاجتماعي، رغبة في معرفة ما يؤلمه ويدفعه نحو السلوك بهذه الطريقة. النميمة شكل من أشكال البلطجة. تعد مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً للنميمة، فالشائعة التي يتم تنقلها عبر موقع فيسبوك أسرع انتشاراً وأقوى تأثيراً وأكثر استمرارية من أي خبر تبثه وكالات الأنباء العالمية. بيد أن هذا لا يعني أن فيسبوك يصنع النميمة، بل بالأحرى نجد أن كل من يريد إطلاق شائعة أو حتى نشر رسالة يستخدم تأثير آليات مجموعات التواصل، فالناس ينشرون المحتوى الذي يروق لهم وللغير. ورغم إمكانية مشاركة محتوى مفيد ومسلٍ، يستطيع الناس أيضاً تبادل محتوى محرج أو مخزن أو صادم. وبما أن مشاركة المحتوى الإلكتروني بأتت ممارسة رائجة تساعد على الترابط الاجتماعي، يبحث المراهقون عن أكثر أنواع المحتوى تشويقاً وإمتاعاً لهم ويبثونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن للأسف في بعض الأحيان قد يستمتع المراهقون بنشر محتوى ينطوي على بلطجة أو مضايقة لأقرانهم. التواصل الاجتماعي وأزمة التفرقة الاجتماعية. من فك مراهقو العصر الحديث يصوغون ديناميكيات اجتماعية خاصة بهم على الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بيد أنهم لا يزالون متخوفين من إقامة علاقات جديدة قوامها تعددية الآراء والمناحي الفكرية، إذ أن الخوف من الغرباء متجذر في أعماقهم، مما يجعلهم يحجمون عن التفاعل ليس مع الكبار فحسب، بل مع نظرائهم أيضاً، خشية أن يكون هؤلاء كباراً متنكرين وراء قناع الصغار. هذا ولا يعاني كل المراهقين من هذا الفزع الأخلاقي، لكن حين يصل الأمر إلى تكوين علاقات جديدة على الإنترنت، تراهم يركزون على من يشاركهم الاهتمامات والأذواق والخلفيات الثقافية، فهذا يشعرهم بالأمان والثقة، وهم بذلك يعززون قيام المجموعات ذات الآراء والتوجهات المتشابهة بدلاً من استخدام التكنولوجيا في إقامة مجتمعات قوامها قبول الاختلاف. الجيل الرقمي. ينخرط كثير من شباب العصر الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي، ويزداد نشاطهم كمجموعات تواصلية، لكن هذا لا يعني أنهم بالضرورة يتمتعون بالمعرفة أو المهارات الكافية للاستفادة مما تتيحه هذه المواقع من خبرات. من ثم ليس هنالك جدوى من إطلاق مسمى الجيل الرقمي عليهم، فهذا الاصطلاح لا يعبر عن حقيقة استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي، فهم ليسوا خبراء تكنولوجيا أو حتى مستخدمين محترفين، بل متلقون سلبيون للمعلومات التقنية، يلتقطون لغة التكنولوجيا بنفس السرعة التي يلتقط بها الطفل الألفاظ الجديدة. فمن شأن اصطلاح الجيل الرقمي تشويش الصورة الحقيقية لمقدار معرفتهم بالتكنولوجيا، إذ يجعلهم يبدون كمتبحرين في عالم التكنولوجيا، بينما الحقيقة غير ذلك. فحري بالشباب أن يجتهد ليصبح أكثر وعياً وثقافة بمعطيات التكنولوجيا، سواء استخدموها كمستهلكين أو منتجين. إنهم في حاجة إلى اكتساب مزيد من المهارات اللازمة للتمييز بين مختلف منتجات التواصل الاجتماعي وانتقاء أكثرها نفعاً وفائدة، من خلال طرح الأسئلة التالية على أنفسهم: ما التحيزات المتضمنة داخل كل منتج اجتماعي؟ كيف صمم الموقع أو البرنامج حيث يتلقى ردود أفعال معينة من الجمهور؟ وما نتائج ردود الأفعال تلك؟ من الطروحات السابقة نخلص إلى أن انخراط الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي أمر غاية في التعقيد، لذا بات حالة تستحق الدراسة. فالواقع الذي يصطدم به الشباب في العالم الافتراضي لا يتلائم مع المفاهيم المثالية أو حتى المغلوطة التي تشكلها عقولهم، بالتالي لن يسهم إبعادهم عن هذا العالم في حل مشكلاتهم. لقد بنيت مجموعات التواصل لتبقى، وبدلاً من مقاومتها باعتبارها المخرجات السلبية للتكنولوجيا وخوفاً من سوء تأثيرها على عقول الشباب وسلوكياتهم، صار لزاماً على الكبار أن يكتسبوا مهارات جديدة لمساعدة أبنائهم على حل ما يواجههم من مشكلات في العالم الافتراضي. على الكبار أن يتحدوا مع أبنائهم لبناء عالم جديد واقعياً كان أو افتراضياً قوامه التفاعل الإيجابي، حتى يعيش الجميع فيه دون مخاوف أو قيود.